بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدين يا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره في خدمة كتابك وسنة نبيك، في الدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. هذا مجلس آخر من مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مجالس شرح الأربعين النووية، الكتاب المبارك للإمام النووي رحمه الله تعالى. وفيه أحاديث ليست أحاديث مفردة، وإنما هذه الأحاديث تعد من القواعد المهمة في الإيمان والإسلام ومرتبة الإحسان. نكمل إن شاء الله شرح الحديث الذي بدأنا به في المجلس السابق، والحديث فيه نوع من الطول يعني، وهو الحديث 24. قال عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جاع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. رواه مسلم. وفي صحيح مسلم قال سعيد كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتي، يعني شدة تأثره بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وختم وذكر الإمام النووي هذا الحديث في أكثر من كتاب لأهميته، ونبه عليه بأنه هذا فيه من القواعد العظيمة في الإسلام والإيمان وتربية النفوس. وقد ختم كتاب الأذكار الذي هو للإمام النووي كتاب الأذكار بهذا الحديث، وقال بعد يعني جعل هذا الحديث آخر حديث يرويه في كتاب الأذكار، قال: هذا حديث صحيح رويناه في صحيح مسلم. هذا كلام الإمام النووي وغيره. ورجال إسناده مني إلى أبي ذر، يعني لديه سند متصل من الإمام النووي إلى أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن رب العزة يعني عن جبريل، عن الله عز وجل، أو يعني عن الله عز وجل، لأن حديث القدسي يعني مسألة التحميل يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن الله عز وجل، عن ربه، يعني توجد عدة احتماليات في ذلك ذكرها العلماء. المهم، فقال الإمام النووي: هذا حديث صحيح رويناه في صحيح مسلم وغيره، ورجال إسناده مني إلى أبي ذر رضي الله عنه كلهم دمشقيون. ودخل أبو ذر رضي الله عنه دمشق، فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد. طيب، ونحن لدينا يعني السند من شيخي إلى الإمام النووي، من إمام النووي إلى أبي ذر رضي الله عنه. قال: منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين، يعني هذا فيه لطيفة من اللطائف هذا الحديث، أن الرواة هم من أهل دمشق، زادها الله تشريفا دمشق، وفرج الله عن دمشق وأهل دمشق وعن سائر بلدان المسلمين. قال: وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم، اللهم آمين. هذا كلام الإمام النووي. وقال: ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة في أصول الدين، أي الاعتقاد ومر الاعتقاد وفروعه، أي الفقه والآداب ولطائف القلوب وغيرها، ولله الحمد، يقصد مرتبة الإحسان. روينا عن الإمام أبي أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال: ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. هذا آخر ما قصدته من هذا الكتاب. ختم بهذا يعني كلام الإمام النووي في كتابه الأذكار، لماذا؟ لأهمية هذا الحديث. المهم، استرجعنا ما يعني ما بدأنا به في المجلس السابق، وذكرت أنه ذكرت ما أهمية هذا الحديث. كان لدينا سؤال في المجلس السابق: كم مرة توجد عبارة تكررت في الحديث وكم مرة؟ طبعا العبارة التي تكررت في الحديث هي: يا عبادي، وتكررت 10 مرات. وقد أجاب طالبتان أظن الاسم يعني في المحادثة، فاطمة وسارة، بارك الله فيهما، سأل الله يزيد الجميع علما ونورا ونفعا. طيب، قال شيخ الإسلام، نكمل شرح الحديث. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال في شرح عبارة: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، ففي هذا قال: وذلك لأن الناس كلهم عبيد لا ملك لهم في الحقيقة، وخزائن الرزق بيده تعالى، فمن لا يطعمه بفضله بقي جائعا بعدله، إذ ليس عليه إطعام أحد. فقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، التزاما منه تفضلا، لا أنه عليه واجب الأصالة، فهذا فهو نظير إنما التوبة على الله الآية، أي قبولها واجب منه تفضلا التزاما لا عليه لزوما. وهذا من مسائل الاعتقاد، وممكن مرت علينا في شرح يعني العقيدة في المجالس السابقة للإمام الطحاوي. فهذه من مسائل الاعتقاد، ورد بها يعني علماء أهل السنة على أقوال فرق سابقة، أنه توجد أشياء واجبة على الله، وهي يأخذون بظاهر النصوص، مثل يعني إنما التوبة على الله، ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، فيجعلون أن هذا واجب. وعليكم السلام، وعليكم السلام رحمة الله وبركاته جميعا. إذن هذه المسألة نبه عليها العلماء، علماء أهل السنة والجماعة، أنه لا يوجد شيء واجب على الله تعالى، لأن هذا ينافي صفة الكمال. صفة الكمال أن الله عز وجل لا يقهره شيء، هو القهار، هو المحيط، فلا يجب عليه شيء. إنما الله عز وجل جعل قوانين لعباده وهو متفضل في ذلك. إذن أولا نبه الشيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، ننتبه أفسر بعض عباراته لأن فيها نوع من إلا يعني من درس شيء من العلم فيها نوع من الغموض. وذلك لأن الناس كلهم عبيد، لأن ملك لا ملك لهم على الحقيقة، العباد لا ملك لهم على الحقيقة. الله عز وجل خلق الإنسان ضعيف، ثم خلق إيش له الأسباب، وقبل الإنسان يخلق الإنسان خلق الأرض وخلق السماء وخلق الماء وخلق الأشجار وخلق وخلق وخلق الثمار وخلق كل شيء. ثم جاء بالإنسان فخلق الإنسان فسخر ما هو في محيط الإنسان في غالبه في خدمة الإنسان، يعني ما يحتاج من طعام هذا البدن، بدن الإنسان يعني الجسم هو في حاجة إلى الماء، في حاجة إلى الطعام، لأن أنواع من الطعام، في حاجة إلى هواء، يحتاج إلى محيط. الإنسان ناقص، الإنسان عاجز مفتقر، لا يستطيع يعني إلا أن تتوفر له أشياء كثيرة. الله عز وجل وفر هذه الأشياء ثم ميز بين طبقات الإنسان. نجد هذا يملك من هذه ما خلق الله عز وجل في الأرض، يملك هذا أكثر من ذاك، وتملك هذه أكثر من تلك، هذه الإمرأة تملك أكثر وذاك الرجل يملك أكثر وهذا أقل، موازين فتنة. الذي يملك من أكبر الملوك وأعلى الملوك هو في الحقيقة فقير. لماذا؟ لأن كل ما يملكه هو ملك لله عز وجل في الحقيقة ليس له. لماذا؟ لأن الله عز وجل هو الذي خلق هذه الأشياء التي يملكها ذلك الملك ذلك الغني، هو الذي خلق عز وجل، هو الذي خلق الذهب، هو الذي خلق المجوهرات، هو الذي خلق النفط، هو الذي خلق المال، هو الذي خلق الثمار، هو الذي خلق كل شيء. فقال يا عبادي كلكم جائعون إلا من أطعمته، قال الشيخ الإسلام بن حجر الهيثمي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال وذلك لأن الناس كلهم عبيد لا ملك لهم في الحقيقة، وخزائن الرزق بيده تعالى، فمن لا يطعمه بفضله، الله عز وجل عندما يطعم أحدا هذا بفضل الله تعالى، لا لوجاهة هذا الإنسان، لا لجماده، لا لعبادته، لا لا لا، وإنما الله عز وجل نجد قد أطعم الغنية والفقير، وأطعم المؤمن وأطعم الكافر. قال بقي جائعا بعدله، شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي قال بقي جائعا بعدله، يعني إذا بقي هذا الرجل هذه المرأة جائع، بقي جائعا فهذا ليس بظلم، هذا بعدل الله عز وجل. لماذا؟ لأن على الحقيقة هو هذا الإنسان لا يملك شيء، كله ملك لله عز وجل، إذ ليس عليه إطعام أحد، لأن مسألة الإطعام ليست واجبة على الله تعالى، وإنما هي مسألة تفضل. هذه مسألة مهمة نحتاج نفهمها، إذا فهمناها سلمت القلوب من كثير من الاعتراضات. إنسان يعترض، لماذا هذا لديه هذه الأموال، لماذا هذه المرأة لديها الذهب والبيوت والأثاث وتذهب هنا وتذهب هناك، أعطى هذا وأعطى لذاك، وحتى هذا الذي أعطاه فيوجد من هو أغنى منه، أنت تنظر إلى هذا الرجل لكن يوجد أغنى من هذا الرجل، وذاك أغنى وذاك أغنى، ثم يقبضه الله عز وجل فتذهب كل هذه الأموال. وما من دابة إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، استشهد بهذا الآية شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي بأنه هذا ليس على الوجوب بل التزام منه تفضلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، التزام منه إيش؟ تفضلا، لا أنه عليه واجب الأصل. إذن نلاحظ أن هذا الحديث فيه تنبيه على مسائل كثيرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيه تنبيه على مسائل كثيرة، مسائل في الإيمان. الحديث يحث على التوجه إلى الله عز وجل، لكن في يعني يقوي مسألة الإيمان بالغيب. طبعا يوجد من يعبر بقوة الإيمان، وهذه مسألة خلافية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه مسألة خلافية. علماء السنة قسموا إلى قسمين، منهم من قال أن زيادة الإيمان تزداد وتنقص، وهذا أخذناه يعني أظن في شرح العقيدة الطحاوي، ومنهم من قال لا، الإيمان هو اعتقاد، والاعتقاد يجب أن يكون جازما، وجازما يعني لا زيادة فيه ولا نقصان، لأن وصل إلى إيش؟ أعلى شيء، لأن لا يقبل بأقل، لابد أن يكون الإيمان 100%. المهم نرجع، فمثل هذه الأحاديث تقوي اللطافة القلب، تقوي الصبر، تقوي الإيمان بالغيب، تقوي، ليس أقصد الإيمان بالله عز وجل، وإنما يقوي على المسائل أنه لا تأخذ بظواهر الأمور، لا تأخذ إيش؟ بظواهر الأمور. إذن قال شيخ الإسلام: ولا يمنع نسبة الإطعام إليه تعالى ما يشاهد من ترتيب الأرزاق على أسبابها الظاهرة كالحرف والصنائع. نبه على مسألة أخرى شيخ الإسلام، قال يعني حتى أنت لا تركن، يعني صحيح أنا ما يعني نحن مأمورون بأنه نأخذ بالأسباب. كيف نأمر الشخص صلى الله مثلا يجب علينا يذهب إلى الوظيفة حتى إيش؟ يحصل على الراتب حتى يعيش، هذا من أخذ بالأسباب. يفعل كذا، يتعلم الحرفة كذا حتى يأتيه الرزق. قال لكن إنه من سخر كل هذه الأشياء؟ الله عز وجل. يعني لا نتوقف إلى ظاهر الأسباب، وإنما بعد الأسباب. ولا يمنع نسبة الإطعام، قال شيخ الإسلام بن حجر الهيثم، ولا يمنع نسبة الإطعام إليه تعالى ما يشاهد من ترتيب الأرزاق على أسبابها الظاهرة كالحرف والصناع وأنواع الاكتساب، لأنه تعالى المقدر لتلك الأسباب الظاهرة. ينبه، أنت تعتقد أنك بسبب لأن لديك وظيفة، بسبب لأن لديك حرفة، بسبب لأن لديك عقل، فبسببه تكسب هذا المال، تكسب هذا الرزق. لا، انتبه، اذهب الى ما بعد ذلك. من اعطاك هذا؟ من وهبك هذا؟ من يسر لك هذا؟ كل الله عز وجل. يعني حتى التي هذه الاسباب التي انت تعتقد ان هي التي جلبت لك الرزق، فمن يسر لك هذه الاسباب؟ ومن حققها لك؟ ومن وفقك فيها؟ الله عز وجل. قال: ولا يمنع نسبة الإطعام إليه تعالى ما يشاهد من ترتيب الأرزاق على أسبابها الظاهرة كالحرف والصناعة ونوع الاكتساب، لأنه تعالى المقدر لتلك الأسباب الظاهرة بقدرته وحكمته الباطنة. فالجاهل محجوب بالظاهر عن الباطن، فينبه لا تكون محجوب بالظاهر عن باطن، أنه تأخذك الأسباب الظاهرة، أنه أنت تكسب هذا لأنه بعقلك واجتهادك وبعلمك وبفهمك، أو ربما لأن لديك العلاقة مع فلان وعلان لكسب هذا المال. قال لا، أنت جاهل بذلك، فإنك محجوب بالظاهر عن الباطن. ثم قال شيخ الإسلام، قال: والعارف الكامل لا يحجبه ظاهر عن باطن ولا باطن عن ظاهر، بل يعطي كل مقام حقه وكل حال وفقه. فهنا نبه أنه إذن الله عز وجل يسر لنا الأسباب، وفقنا الأسباب، خلق هذه الأرض وما عليها، خلق لنا السماء، خلق كل ما يحتاج الإنسان، لأن هذه بنية الإنسان تحتاج إلى كثير من الأمور، ثم فاوت بين الأرزاق، ثم أعطى لهذا إيش؟ يسر له الأسباب ليتسع في الرزق، وضيق على هذا بالأسباب ضاق عليه في الرزق. لكن هذه الأسباب هي ظاهرة، الباطن فيها هو الله عز وجل، هو الذي يهب، هو الذي يتفضل، لا بذكاء فلان ولا بواسطة علان ولا إيش بعلم فلان ولا بشطارة فلان ولا أي شيء. فينبه أنه يجب على الإنسان يكون يعني يقرأ الأمور مثل ما يقرأ العارف الأمور. وذكرت أنه العارف في المجلس السابق، لأنه ذكر العارف أكثر من مرة، العارف هو المؤمن الصالح التقي الذي تعلم الشريعة أصولا وفروعا، يعني إيمانا واعتقادا وفقها، ثم رب نفسه وزكى نفسه وإيش على الشريعة على القرآن والسنة، فسمي بالعارف لأنه ينظر إلى باطن الأمور لا ينظر إلى ظواهر الأمور. وسوف تأتي قصة إن شاء الله تعالى بعد قليل تبين كيف أنه العارف ينظر بذلك، وهذه شواهد كثيرة وسوف تكون يعني من الصحيحين. ذكر أنه مسألة الظاهر والباطن هنا ممكن يلتبس على أحد في الفهم، يعني لأنه مبتدئ في طلب العلم، الباطن لا يفهمه أنه إنسان على فهم الباطني، والباطنية فرقة ظهرت يعني قبل قرون، وممن رد عليهم حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى، فألف بهم كتابا فسماه فضائح الباطنية. لماذا؟ لأنهم كانوا ينكرون ظواهر النصوص ويقولون لهذه النصوص، يعني نقصد القرآن والسنة، ويقولون لهذا القرآن باطن هو المراد. فرد عليهم حجة الإسلام الغزالي بذلك، قال في ذلك الكتاب، قال ولكل لقب سبب، أما الباطنية فإنما لقبوا بها لدعواهم أن لظواهر القرآن والأخبار، يعني يقصد السنة، بواطن تجري في الظواهر مجرى اللب من القشر، وأن بصورها توهم عند الجهال الأغبياء صورة جلية، وهي عند العقلاء والأذكياء رموز وإشارات إلى حقائق معينة، وأن من تقاعد عقله عن الغوص وأن من تقاعد عقله عن الغوص على الخفايا والأسرار والبواطن والأغوار وقنع بظواهرها مسارعا إلى الاغترار كان تحت الأواصر والأغلال. فنبه باختصار في الرد على الباطنية، مثل ما ذكرت أن الباطنية فرقة ظهرت أرادوا أن ينكرون كثير من الأمور بأنه حجتهم أنه المراد أنه باطن، يعني المعنى الخفي في هذه الآية وليس معنى الظاهر. المهم العارف لا، العارف بالله عز وجل لا، هو الذي تعلم وأتقن علم الأصول العقيدة ومشي على الأحكام في الفقه الفروع، وينظر إلى الأمور بظاهرها وباطنها، مثل ما ذكرت أنه هذه الأرزاق أنه أخذتها بسبب التجارة، بسبب الوظيفة، بسبب الإرث، بسبب فلان ساعدك في ذلك، هذا إلا هنا ظاهر. الباطن أنت تعلم أنه بعد كل هذا هو الله عز وجل، هو الذي خلق، هو الذي يسر، هو الذي وفق. قال يكمل شرح الحديث شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي، قال فاستطعموني أي سلوني واطلبوا مني الطعام، استطعموني أي استفعلوا، هذا من باب الصرف، مثل نقول خرج واستخرج، استخرج فيه مزيد ثلاثة أحرف. المهم أي اسألوني واطلبوا مني الطعام، استطعموني، ولا يغرن ذا الكثرة ما في يده فإن ليس بحوله وقوته، يعني إذا لديك كثرة من المال ومن الخزين وكذا لا تغتر، لأن هذا كله بحول الله وقوته، لا بحولك وقوتك يا أيها الإنسان، بل الله تعالى هو المتفضل به عليه، فينبغي له مع ذلك ألا يغفل عن سؤال الله تعالى إدامة نعمته عليه. طيب أنت الله عز وجل تفضل عليك بشيء من المال بشيء من الخيرات، يجب أن لا تغتروا. علامة عدم الاغترار أنه العمل بهذه الأموال على إيش؟ على ما يوافق الشريعة أولا، ثانيا أنه دائما تتذكر أنه هذا جاء بفضل الله تعالى وتكون حامدا شاكرا لله تعالى. فعندما تحمد الله عز وجل وتديم الحمد والشكر له فأنت سألت الله عز وجل إدامة نعمته عليك لئلا تنفر عنه فلا تعود إليه. طيب ثم قال أطعمكم، في شرح كلمة أطعمكم أي أيسر لكم أسباب تحصيله إذا يعني سألتوه، فالله عز وجل أطعمكم يعني سوف ييسر لكم الأسباب، لأن العالم جماده وحيوانه مطيع لله تعالى طاعة العبد لسيده، فيسخر السحاب لبعض الأماكن ويحرك قلب فلان لإعطاء فلان ويحوج فلانا لفلان بوجه من الوجوه لينال منه نفعا، فتصرفاته تعالى في هذا العالم عجيبة لمن تدبرها. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين في سورة الذاريات، وفيه إشارة إلى تأديب الفقراء، وكأنه قال لهم لا تطلبوا الطعم من غيري فإن من استطعموهم أنا الذي أطعمهم فاستطعموني أطعمكم. هذا كل كلام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي. إذن في هذا الكلام هو تربية وتزكية للنفوس، تربية وتزكية للنفوس. المسألة المهمة أنه لا يغيب عن الفكر والقلب والنظر أنه لا نركن ونتواكل، يعني أنه أخذ بالأسباب وأعمل بالأسباب للحصول على الرزق، لكن قلبيا في القلب أنا يعني أذكر نفسي دائما أنه وين سعيت في الأسباب، وين ذهبت إلى كذا وأتيت بكذا ودرست كذا وفعلت كذا، فكل هذا جاء هبة من الله عز وجل، لا بفضل أعمالي واجتهادي في الطاعات ولا بفضل ذكائي وعقلي وإعجابي بنفسي. إذن أفهم كيف يكون أنه هذا التوجه ظاهرا وباطنا. أفهم النص أنه توجه إلى الله عز وجل قلبا، وأنه أخذ بالأسباب ظاهرا، أخذ بالأسباب ظاهرا. الإمام أبو بكر البيهقي المتوفى 458 نقل بيت شعر جميل وهو للقاضي أبي الحسن الكندي، قال إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم. هذا البيت يعني حقيقة جميل، لا ويعني من العلماء من حاول أنه هل يوجد حديث في ذلك. شيخ الإسلام الحافظ السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة عن هذه المسألة نبه باختصار، قال وكذا بما اشتهر مما لم أقف عليه ومعناه صحيح، المعاصي تزيل النعم، أنه لم استطع أجد له أثر هذا الحديث، يعني ليس له وجود، لكن من حيث المعنى فهو صحيح، المعاصي تزيل النعم. هذه حتى لأنه نفهم تتمة الموضوع، مسألة الإطعام استطعموني أطعمكم. طيب هنا شخص نعم يطلب من الله عز وجل، ربما يتوجه الأخذ بالأسباب الظاهرة ويترك الأسباب الباطنة. من الأسباب الباطنة توجد مسائل، أولا الاعتقاد، ثانيا كثرة الاستغفار، كثرة الاستغفار، ثالثا يعني الابتعاد عن المعاصي، تجنب المعاصي. إذن لدينا إيمان بأنه في المسائل الباطنة أن الله عز وجل هو الوهاب، هو الكريم، هو المعطي، لكن من حيث الفعل أكثر من الاستغفار والدعاء والأخذ بالأسباب، ومن حيث الترك، وهذه المسألة مهمة كذلك، من حيث الترك أترك المعاصي. فهنا كأنما أنا أتيت بكل أسباب التوفيق والقبول من الله عز وجل، أخذت بالأسباب الدنيوية الظاهرة. أنا أؤمن إيمانا كاملا أن الله عز وجل هو الوهاب، هو المعطي، بعد كل يعني قبل وبعد كل خطوة. وأعمل بجد واجتهاد أترك المعاصي، أترك المعاصي، مثل ما نبه شيخ الإسلام بن السخاوي، حافظ السخاوي، بأن معناه صحيح. أبو العتاهية شاعر معروف، أبو العتاهية شاعر معروف، ينقل أبياته عبد الرحمن بن فضال المتوفى 420 من الهجرة. ماذا قال أبو العتاهية؟ قال: ورزق الخلق، أبيات جميلة، ورزق الخلق مجلوب إليهم، مقادير يقدرها الجليل، فلا ذو المال يرزقه بعقل، ولا بالمال تنقسم العقول، وهذا المال ترزقه رجال، مناديل قد اختبروا فسيل، كما تسقى سباخ الأرض غيا، وتصرف عن كرائمها السيول. ننظر أن سر الله عجيب في هذا الكون، لا تقسم على العقول. ولهذا ممكن يقول: أنا ذكي، أنا مجتهد، أنا بارع، ويأخذ فقط بظواهر الأمور، ويتناسى أن التوفيق قبل وبعد هذا كله هو لله عز وجل. من الذي وفقك في الاجتهاد؟ من الذي يسر لك هذا الاجتهاد؟ من الذي هداك لهذا الاجتهاد؟ من الذي وفقك بهذه الأسباب؟ الله عز وجل. لا تركن إلى إيش؟ لا تركن إلى العقل. فلا ذو المال يرزقه بعقل، ولا بالمال تنقسم العقول. المهم، الحديث في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. هذا حديث في صحيح إيش؟ في صحيح ابن حبان عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، ولا يرد القدر إلا بالدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. طيب، ومن مسألة أنه كيف حرموا من الرزق، مسألة إيش؟ أصحاب إيش؟ أصحاب الجنة التي هي في سورة القلم، والكل يعرف أصحاب الجنة. وقال عنه العلماء أنه أصحاب الجنة هؤلاء هم من أهل الكتاب، ويقال أن كان يعني لديهم والد قبل أن يتوفى كان يعني يتصدق كثيرا، لكن هم نووا نية يعني على أن يمنعوا الفقراء، فسبحان الله أصابهم ما أصابهم. طيب، في سنة ابن ماجه عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، خطاء يعني كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم خطاء كثير الخطأ، وخير الخطائين التوابون. شيخ الإسلام بن حجر العسقلاني في كتاب بلوغ المرام قال عن هذا الحديث: أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي، في كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام. شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي قال: وشتان بين ما يمحو بالكلية في مسألة المغفرة على أنه يطلب المغفرة والتوبة، أنه يسألون الله عز وجل الاستغفار والتوبة كما هو في الحديث، يعني تكملة الحديث. قال عندما يعني كلكم جاع إلا ما أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسون أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار ونغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فهنا مسألة الاستغفار، والاستغفار مسألة مهمة. لماذا؟ لمسألة طلب الرزق. والاستغفار يوجد فرق بين أنه الاستغفار والعفو. منهم العلماء قالوا الاستغفار هو الستر وعفى عنهم. المهم شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي هو يعني يبدأ يتكلم على مسألة الاستغفار، مسألة الاستغفار وأنه طلب الاستغفار من الله عز وجل. قال وشتان بين ما يمحوه بالكلية وهو التوبة النصوح، يعني يوجد يستغفر شخص ويوجد لا يستغفر على نية التوبة النصوح. قال وشتان بين ما يمحوه بالكلية، يعني يمحو الذنب بالكلية وهو التوبة النصوح، وبين ما يخفف عقوبته أو يؤخرها إلى أجل وهو مجرد استغفار. يعني هذا يستغفر لكن وليس في القلب نية عازمة على التوبة، وإنما هو يكثر من الاستغفار. لماذا؟ لعدة أسباب، إنه يعرف نفسه هو مذنب لكن لم يعزم على إيش، على الإقلاع عن الذنب، أو يكثر الاستغفار لنية أخرى مثلا للطلب وسعة الرزق أو للفرج. لكن تستغفر عن ماذا؟ عن الذنوب، عن أي ذنب؟ وهذا الذنب من الكبار أم من الصغار الذي أصررت عليه؟ فهنا يوجد. فكلام شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي هذا ما يقصد في كلامه. قال وشتان بينما يمحوه بالكلية وهو التوب النصوح، يعني شخص يستغفر توبة نصوحة، يعني من لوازم التوبة النصوحة أنه يستغفر وأنه يقلع عن الذنب. ووضع العلماء شروط أخرى منها إرجاع المظالم، أن ترد المظالم إلى أهلها وأن تطلب العفو منهم. قال وشتان بينما يمحوه بالكلية وهو التوب النصوح، يعني يمحو تماما الذنب لا يبقى، وبينما يخفف عقوبته، لأنه استغفر وهذا شيء جيد لكن هو لم يتوب، أو يؤخرها إلى أجل وهو مجرد الاستغفار. وفي هذا من التوبيخ ما يستحي منه كل مؤمن، لأنه إذا لمح أنه تعالى خلق الليل ليطاع فيه سرا ويسلم من الرياء استحي أن ينفق أوقاته إلا في ذلك، وأن يصرف ذرة منها للمعصية، كما أنه يستحي بالجبلة والطبع أن يصرف شيئا من النهار حيث يراه الناس للمعصية. يعني تكون له مراقبة شديدة عالية، يراقب أفعاله وقلبه. وهذا الحديث فيه من لوازم أمور مرتبة الإحسان، ونبت على هذا مرارا في المجالس السابقة، أنه الرسول صلى الله عليه وسلم شريعة الإسلام جاءت، هذا الدين جاءت على ثلاثة أقسام: الإيمان والشرائع الفقه، يعني الأحكام الفقهية، الإيمان يعني بماذا يعتقد المسلم، والأحكام الفقهية، وكلاهما يعني ضرورية لازمة لكل مسلم ومؤمن. ومرتبة الإحسان، هذه مرتبة الإحسان هي مرتبة تزكية للمسلم. كيف؟ كلما يتعلم أكثر من إيش؟ من الصالحين والعلماء والعارفين، يكشف له خفايا الأمور، مثل مسألة هذا الاستغفار. الاستغفار هنا كان مظاهره نعم هذا شيء جيد مطلوب، لأنه يستغفر عن الذنوب، لكن نبه عليه شيخ الإسلام أنه هذا الاستغفار جيد أنه يتردد على اللسان، لكن يتردد بغير توب نصوح لا، هنا يحتاج إلى شيء أكثر. وحياكم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. طيب، حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمه الله تعالى قال أن ينظر فيما يأخذه، أقتبس من جزء من كلامه لأنه يعني حجة الإسلام الإمام الغزالي عندما تكلم يسهب يفصل، المهم اقتبس شيء، أن ينظر فيما يأخذه فإن لم يكن من حل من حل تورع عنه، يعني تنبه إذا كان هذا ليس بحل يتورع عنه، يعني أصبح فيه شبهة ليس بحرام شبهة، والشبهة يعني هذا السؤال جاني قبل فترة سابقة نبهت عنه، شبهة ليس بعقلك وإدراكك أنت، لا الشبهة عندما يقرر العلماء أن هذه الشبهة، نتنبه على هذه المسألة، ليس كل مسلم يحدد هذه الشبهة، لا العالم هو الذي يحدد الشبهة، لأن هو الذي يستطيع أن يميز هذا قسم الحرام وهذا قسم الحلال وهذا مختلط فيه، فإذا لم يصل إلى تمييز أو يعني رجحان واحد على الآخر فيجعله من الشبهة. قال أن ينظر فيما يأخذه فإن لم يكن من حل تورع عنه، يعني لأنه من الشبه، واستشهد بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، طبعا استشهد بهذا، وطبعا هذا جزء من الآية الثانية وجزء من الآية الثالثة، يعني هي ليست بآية كاملة من هنا وليست بآية كاملة من هنا، فجزء من الآية الثانية وجزء من الآية الثالثة في سورة الطلاق. ثم قال حجة الإسلام الإمام الغزالي قال ولن ينعدم المتورع عن الحرام فتوحا من الحلال، يعني حث إذا أنت تورعت عن الحرام الله عز وجل يفتح لك فتوح في الحلال. قال شيخ الإسلام بن حجر الهيتمي يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء، يا عبادي لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا، قال لأنه مرتبط بقدرته وإرادته، هذا الملك كله ما نراه وما لا نراه، ما نستطيع أن ندركه وما لا نستطيع أن ندركه، كل من في العالم من علماء في يعني في مختلف المجالات في زوال في زوال كل شيء، وعلى الأرض وعلى في المحيطات، في الحقيقة هو مكتشف وليس مخترع، مكتشف يكتشف ذلك، يكتشف هذا في خلق الله عز وجل. فنتصور ونحن في هذا يعني الزمن وبعد أنه يعني عقل الإنسان يظن أنه وصل من العلوم والتكنولوجيا من الشيء الباهر، طبعا هو باهر لعقل الإنسان، لكن يخفى عليه لحد الآن أمور كثيرة. قبل قليل قرأت خبر عن أنه اكتشفوا جمجمة للإنسان قديمة جدا وقدروا له زمنا معين، وأظن اكتشفوها في الصين، وأنه هذه سوف تغير في النظريات، فنكتشف أنه كيف أنه الإنسان مهما تمادى في عقله يكتشف، ثم يكتشف أنه كان مخطئا بهذا الاكتشاف. كل ما نراه كل ما نجده كل ما نحسه أو لا نحسه كل ما ندركه أو لا ندركه كل ذلك مرتبط بقدرته وإرادته سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام الحجاج الهيتمي وهما دائمان لا انقطاع لهما، نعم صفة القدرة والإرادة، الإرادة صفة من صفات الله عز وجل الأزلية، يعني قبل أن يخلق كل شيء وبعد إيش أن يمحو كل شيء، انقطاع لهما فكذا ما ارتبط بهما، وإنما غاية التقوى والفجور عود نفع أو ضر على أهلهما، البر والفجور الطاعة والمعصية. الله عز وجل غني عن الإنسان، غني عن كل إنسان، غني عن الملائكة، غني عن كل شيء، فالإحسان حسنات الإنسان لا تنفع الله عز وجل وليس له فيها حاجة. يعني لا، الله عز وجل لا يحتاج إلى حسناتنا ولا تضره سيئاتنا. الله عز وجل خلق كل شيء لنا بقدرته وإرادته، وهذه الأشياء دامت بدوام إيش مد الله عز وجل. الله أنعم علينا بنعمتين عظيمتين، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد ماذا يعني؟ أن الله عز وجل أوجدني من العدم وأوجد لي محيط من العدم، محيط أحتاجه أنا، لا أستطيع أعيش بغير هذا المحيط، غير ممكن، لأن الإنسان له صفة النقص، ضعيف، يحتاج إلى نوم، إلى شراب، لا يستطيع يبقى بدون نوم، لا يستطيع أن يعيش بلا ماء، لا يستطيع أن يعيش إيش بلا هواء. حتى مسألة الضغط، يعني مسألة الحرارة والبرودة وضغط الجو، كلها تؤثر في حياة الإنسان. كل هذه المنظومة الرائعة وهبها الله عز وجل للإنسان كلها. المهم، إذن وإن مغاية التقوى الفجور عود نفع أو ضر على أهلهما، أي على الإنسان، وفي كل ذلك كله وإشارة إلى أن ملكه تعالى على غاية الكمال. الله عز وجل على في غاية الكمال، لا يزيد بطاعة جميع الخلق. لو كل الخلق اجتمعوا على الطاعة، لا، الله عز وجل يحتاج إلى هذه الطاعة. وكونهم على أكمل صفة البر والتقوى ولا ينقص بمعصيتهم، لأنه تعالى الغني المطلق في ذاته وصفاته وفعاله، فملكه كامل لا نقدس فيه بوجه. إذن لأنه تعالى عز وجل الغني المطلق في ذاته وصفاته وفعاله، ننتبه على كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، قال الغني المطلق، صفة الغنى لله عز وجل صفة مطلقة. ماذا يعني؟ يعني لا ممكن، غير ممكن أن نجعل لها حدود بعقولنا، لأن عقولنا قاصرة، لا نستطيع أن نحيط بهذا الشيء، لأن مرده إلى الله عز وجل. ثم قال في ذاته وصفاته وأفعاله، لأن كل ذلك من صفات الكمال لله عز وجل، ولا نستطيع أن ندرك هذه صفات الكمال ونحيط بها إحاطة تامة. قال بل لا يتصور وجود أكمل منه على ما أشار إليه حجة الإسلام الغزالي. هذا كلام شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، قال بل لا يتصور وجود أكمل منه، أكمل من هذا البديع الذي صنعه الله عز وجل من الأرض والسماء والكون وهذا النظم العالي، بل لا يتصور وجود أكمل منه على ما أشار عليه حجة الإسلام الإمام الغزالي قدس الله روحه بقوله ليس في الإمكان أبدع مما كان. يعني أنه غير ممكن، ليس في الوجود أبدع إيش مما أنه خلق الله عز وجل وصنعه. لماذا؟ لأن الله عز وجل خلق على هذا الشيء. كيف نستشهد بصحة كلام الإمام الغزالي؟ قال الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديرا. خلق كل شيء، كل شيء خلق الله عز وجل، الخالق واحد، لا يوجد خالق غير الله عز وجل. ولذا قال علماء السنة أنه الإنسان ليس بخالق لأفعاله، هذا أخذناه في شرح العقيدة الطحاوية، وإنما هو كاسب. إذن هذا معنى كلام الإمام الغزالي، قال ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي تم وتعلقت، يشرح عبارته من شيخ الإسلام بن حجر الهيثمي، قال أي تم وتعلقت القدرة الباهرة بإيجاده على أكمل الأحوال وأتقنها وأكملها وما فيه من الشر، فهو إضافة بالنسبة لبعض الأشياء، وليس شرا مطلقا بحيث يكون عدمه خيرا من وجوده، بل وجوده مع ذلك خير من عدمه، ويصح أن يرى ذلك. المهم استشهد بخبر آخر، ثم انتقل إلى شرح عبارة يا عبادي لو أن ولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقاموا في صعيد واحد أي أرض واحدة ما معنى صعيد واحد؟ يعني في أرض واحدة، لو اجتمعوا الناس جميعا في أرض واحدة. قال فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط. المخيط يعني الإبرة، المخيط الإبرة إذا أدخل في البحر. يعني هذه مسألة لتفهيم الناس لضرب المثال بالعين، يعني خذ المخيط خذ الإبرة وادخلها، اذهب إلى بحر، لا تذهب إلى في البيت إلى كاسة ماء، لا بحر، وقل سوف أخذ من هذا البحر بهذه الإبرة وادخل الإبرة، ماذا سوف تحمل هذه الإبرة من هذا البحر؟ هذا مثال من رسول الله من هذا الحديث القدسي حتى ليفهم الناس. قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط أي الإبرة إذا أدخل البحر، أي وهو في رأي العين لا ينقص من البحر شيئا، إذا ننظر في العين ما حينقص من البحر شيئا. فكذلك الإعطاء من الخزائن الإلهية، هذا كلام شيخ الإسلام الحاج هيثم، فكذلك الإعطاء من الخزائن الإلهية لا ينقصها شيئا البتة، إذ لا نهاية لها، والنقص مما لا يتناهى محال. يعني نحن كل شيء مرده إلى صفات الله عز وجل نعرف أنه لا يوجد لها نهاية، لا يوجد إيش نهاية، ولا توجد بها إحاطة. هذا من مسائل الاعتقاد. طيب فكرم الله عز وجل ليس له نهاية وليس له إحاطة في ذلك، فمهما تجد أنه من إنفاق ووهب هذا ووهب ذاك، هذا لا ينقص من ملك الله شيء. ننبه على هذه المسألة، مسألة مهمة، لأن هذه في تربية النفوس، هذه من مرتبة الإحسان، من قسم مرتبة الإحسان، الإسلام والإيمان والإحسان، أنه يعطي طمأنينة للقلب عندما ينظر إلى هذا وتنظرين إلى تلك، يعطي طمأنينة للقلب، الذي أعطى فلان يعطيك والذي أعطى لفلان يعطيك، لكن مثل ما ذكرت لا أتواكل، إنما لا أخذ بشيء، لا أفعل بشيء، لا أترك المعاصي، لا أكثر من الدعاء، لا أخذ بالأسباب، لا، بعد كل ذلك أنه الله عز وجل هو الواهب. هذا يعطي إيش؟ راحة للنفوس، راحة للنفوس، يرزق الإنسان السعادة. لماذا؟ لأنه يتوجه بالكلية إلى الله عز وجل، مسألة أولى. مسألة ثانية، يعالج مرض الحسد في القلب. إنسان عنده مرض حسد، فبهذه النقطة يعالج ما في قلبه من إيش؟ نسبة حسد. والإنسان إنسان يعني خلق فيه بذرة الخير وبذرة الشر، وعليه أن يزكي نفسه في هذه المسائل. طيب بالاستعانة بالله عز وجل، هذه المسألة، ونبه شيخ الإسلام بن حاجة يجتمع على قصة الخضر لموسى، وقال ذكر منها الجزء، قال ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور الذي رأياه يشرب يعني من الماء من هذا البحر. نبع على ذلك شيخ الإسلام بن حاجة يتمي. هذا القصة أين مذكورة؟ القصة طبعا مذكورة هي في يعني في القرآن الكريم وفي الصحيحين، وذكرت في أول المجلس أنه كيف نفهم أنه كيف العارف يفكر في الأمور، ونبه كثيرا شيخ الإسلام بن حجر هيثم على هذه المسألة، أنه لا تنظر إلى ظواهر الأمور، لا تبقى تأخذ على ظواهر الأمور، فيجب أن تفكر كما يفكر العارف. هذا الحديث هو موجود في الصحيحين، قصة الخضر، فأقرأ منه شيء يسير لأنه حديث طويل، فأقرأ بشيء يسير من برواية الإمام البخاري في صحيحه. المهم من هذا الحديث الطويل يقول فمرت بهما سفينة، يعني سيدنا موسى والخضر، فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر عرفوا، فحملوهما بغير نول لله تعالى، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة أي على آخرها، فنقر نقرة أو نقرتين في البحر. فقال الخضر: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. فعمد الخضر إلى اللوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى: قوم حملون بغير نول، عمدت إلى سفينة فخرقتها لتغرق أهلها. قال: ألم أقول إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فكانت الأولى من موسى. هذا جزء من حديث في صحيح البخاري، الذي يريد أن يقرأ بالكامل يذهب إلى هذا الحديث في صحيح البخاري، الذي يريد أن نبه عليه أنه مسألة أنه كيف العارف ينظر إلى بواطن الأمور. يعني هم سيدنا الخضر وسيدنا موسى عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، على نبينا أفضل الصلاة والسلام، انتقلوا صعدوا السفينة ومسألوا وينظر إلى عصفور يقف على حافة السفينة وينقر في البحر، يعني وينقر نقرتين، يعني يأخذ شيء من هذا البحر. هذا إيش؟ صورة ظاهرية بالنسبة لنا، منظر جميل رائع، في نوع من الاستجمام، أنه استأنس بجمال البحر، ويأتي عصفور يغرد بجنبي وينقر من الماء، استأنس بهذا الجمال وأقول ما شاء الله سبحان الله، هذا يعني الله صور وجعل هذا الكون بديع وجميل، يعني هذا شيء هم جميل ننظر إلى باطنه. لكن سيدنا الخضر ذهب لأبعد من ذلك ونبه على ذلك سيدنا موسى، قال: يا موسى، ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر. يعني هذا البحر عندما انظر عليه بمده الكبير والعظيم، يعني ضربه كمثال وليس على الحقيقة، وأنه يأتي عصفور، فعلمي وعلمك ما يعني. وإحنا طبعا ننظر إلى سيدنا الخضر من القصص العجيبة، يعني أنه يفعل أشياء ظاهرها سيء لكن باطنها غير شيء، مثل ما يعني خرب في السفينة وقتل الصبي وكذا، معروف القصص معروفة مع سيدنا الخضر ومروية في الصحيحين وفي القرآن، فتؤكد أنه المؤمن العارف بالله عز وجل لا يبقى أنه ينظر إلى ظواهر الأمور، وإنما ينظر إلى ظواهر الأمور وباطن الأمور. مثل ما ذكرت ونبهت، ممكن يجوز واحد دخل إلى المجلس الآن لم يسمع في أول المجلس، علماء أهل السنة والجماعة نبهوا، ومنهم حجة الإسلام الإمام الغزالي، على ما جاء به الباطنية، يعني فرقة الباطنية جاءت في القرون الأولى، وفرقة الباطنية أنكروا ظاهر النصوص، أنكروا ظاهر النصوص، وأنه لا يوجد ظاهر النصوص، وأنما أريد بهذه الآية شيء آخر ليس على الظاهر المراد، ليس على النص المراد، لا هذا يختلف. ونبه على أنه حجة الإسلام لا، إحنا نأخذ بظواهر النصوص ونأخذ بإشارات النصوص. ما معنى إشارات النصوص؟ إشارة النصوص لا تعني أنه أعدم ظاهر النصوص وأحكام النصوص، لا، وإنما تعطيني معنى آخر لطيف آخر فيه تربية للنفس. مثل إيش؟ مثل قصة سيدنا الخضر مع موسى، نظر إلى عصفور ينقر في الماء. ومثل إيش؟ أفعال سيدنا الخضر عندما خرب السفينة، ظاهر الأمر أنه يفسد في الأرض، أنه يفسد في هذه السفينة، أنه أجرم، أنه قتل صبي، أنه كذا، هذا ظاهر الأمر، لكن باطن الأمر كذا. المهم هذا موضوع يطول في مسألة ظواهر الأمور وباطنها، يطول في تفصيل كثير، لكن حبيت أنبه على هذه المسألة، أن ننبه عليه شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في أكثر من موضع، وفي مسألة العارف بالله، وذكر الإمام النووي وانتقاء واختيار هذا الحديث لأهميته وبقية الأحاديث تربية للنفوس، تربية للقلوب، كيف أربي القلب على الخواطر الحسنة، على الإيش؟ الظن الحسن، أن أقبل على الله عز وجل إيش؟ بالاعتقاد بالأمور الخفية. الله عز وجل الذي رزق فلان يرزقك، والذي إيش رزق فلان يرزقك، وهكذا. وأن نقبل على الله عز وجل إيش بالتأكيد على الاستغفار كما ختم بذلك، وأنه إيش حسناتنا، لأن هذا الإنسان هذا مرض من أمراض الإنسان الطائع. المسلم المؤمن الطائع عندما يتوجه لله تعالى ويفرح بطاعتي ويشعر أنه فعل شيئا، أو في طلب العلم وشعر أنه ازداد علما وقرأ الكتاب الفلاني وقرأ الكتاب الفلاني، المهم فيفرح بطاعته، لا تنبه لذلك، هذا كله هبة من الله عز وجل، أكرمك الله عز وجل، هو الذي حبب إليك الإيمان وكره إليك الفسوق والفجور والعصيان، هو الذي يسر لك، هو الذي يسر لك الكتاب، هو الذي يسر لك المعلم الذي يشرح الكتاب، هو الذي يسر لك كل شيء، هو الذي رزقك العقل لتدرك معاني الكتاب، هو الذي رزقك العين لتبصر بهذا الكتاب، هو الذي رزقك الأذن لتسمع شرح هذا الكتاب. الله عز وجل هو واحد كل شيء. نرجع نعود، هل الإنسان مجبور؟ إذن لا، هذا أخذناه في شرح العقيدة الطحاوية، الإنسان ليس بمجبور، الإنسان له إرادة جزئية، خلق الله عز وجل إرادة جزئية أنه يختار بين طريق الخير وطريق الشر، والله عز وجل يعينه على ذلك، ثم ينسب الحسنات إلى العبد، هو عنه هو في كل شيء، وينسب الحسنات للعبد ثم يكرمه الله عز وجل بدخوله الجنة أو والعياذ بالنار أن يهينه ويدخله النار، نسأل الله السلامة والعافية. نختم الحديث بهذا، اللهم نفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها وأدبا في الدنيا رب العالمين. اللهم سألك الإخلاص، الإخلاص والصدق والتوفيق والقبول في طلب العلم ونشره، في خدمة كتابك وسنة نبيك، بالدعوة إلى توحيدك وتنزيهك وتقديسك يا قدوس. اللهم لا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وسامحنا. اللهم احفظنا وشيوخنا وشيوخ شيوخنا وأولادهم وأخواننا وأخواتنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، احفظنا جميعا من هذا البلاء ومن هذا الوباء. اللهم ارفع هذا الوباء والبلاء عن المؤمنين والمسلمين. اللهم وسع ارزاقهم واجعلهم شاكرين. اللهم وسع ارزاقهم واجعلهم شاكرين. اللهم وسع ارزاقهم واجعلهم شاكرين. واغفر لهم واعف عنهم وسامحهم يا رب العالمين. اللهم اكرمنا بالحج المبرور. اللهم اكرمنا بالحج المبرور. اللهم اكرمنا بالحج المبرور، ويسر لنا الحج المبرور يا حي يا قيوم. اللهم اقض كل حاجة في المحتاج ومحتاجة في هذا المجلس. اللهم اقض حوائجهم، اللهم يسر حوائجهم، اللهم فرج عنهم، اللهم اكشف غمهم وهمهم، ارفع عنهم اصرهم، عافهم واعف عنهم، تقبل مني ومنهم، اللهم تقبل مني ومنهم، اللهم تقبل مني ومنهم، بجودك بفضلك بإحسانك بمنك علينا يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. اللهم تولى أمورنا برحمتك، واختر لنا ويسر لنا الخير وأهل الخير، وافتح لنا باب الخير، واصرف اللهم عنا الشر وأهل الشر، واغلق عنا باب الشر، عافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا الإخلاص، الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص، الإخلاص، والصدق والتوفيق والقبول يا حي يا قيوم، استجب لنا جميعا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.